الحديث الرابع خامس حديث عمر بن ابي سلمة وهو ربي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن ابي سلمة بن عبد الاسد عبد الله بن عبد الاسد المخزومي احد السابقين رضي الله عنه وارضاه. وقد عاش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو كبير يعقل ويحضر حفظا للاحاديث عليه الصلاه والسلام وين هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وخذ يمينك وكل ما يليك. كانت فكرته قبل ذلك تطيش يمين الصحفة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال سم الله وكل يمينك وكل ما يليك. هذه الآداب الشرعية في الأكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس سؤل دينهم وسؤل آدابهم الشرعية في أكلهم ولباسهم وغير ذلك. لهذا قال في اللباس يسألنا تفضلت ما لبستم تبدأ باليمين. قال إن على حديث إن تعالى حد فليدر باليمين. قد علم الناس الآداب الشرعية في مآكلهم ومشاربهم ولباسهم ونومهم ويقظتهم وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. فأتاهم بالآداب العظيمة النافعة في الدين والدنيا. ومن هذا في الأكل أن يأكل اليمين لا باليسار. وله من نصوص التحريم وأن الواجب الأكل باليمين. ومن قال إنه سنة فقد كفر في مقام. إذا أراد أن يأكل منه مندوب فقط. ظاهر الأدلة أنه واجب. وأنه لا يجوز الأكل بالشمال. فقد نهى النبي عن الأكل بالشمال وأخبر أنه من عمل الشيطان. وهكذا الثوب بالشمال. ولما أكل رجل بيده اليسرى عنده قال خذ يمينه. قال لا أستطيع. قال لا استطعت. ثم رفع عليه بعد ذلك. ثم قال ما منعه إلا كبر. وقد جعل الناس الآن تساهل في هذا. والأكل باليسار والثوب باليسار. وهذا من الجهل بالسنة وقلة المبالاة. وينبغي إنكار ذلك على من فعله كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأكل مما يليه لا يأكل مما يلي الناس بل يأكل مما يليه. وكذلك التسمية بسم الله. وظهر النفس يجوز. الواجب على العاقل يسمي الله في النفس في أوله يسمي الله في أثناءه بسم الله أوله وآخره كما جاءت في النفس. وإذا قيل إن هذا سنة فهو من باب التسامح. وإلا ظاهر النفوس وجوب وجوب التسمية ووجوب الأكل اليمين ووجوب الأكل اليمين. هذا هو الأصل في الأوامر. لكن إذا كان أنواع فلا بأس أن يكون النوع الثاني ثم يلحق إخراج رواه الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم أمره يخرج مما يليه فلما جاء أنواع قال يا إخراج إنها أنواع إنه أنواع. المقصود إنه إذا كان أنواع يقدم طعام متنوع جريش مرغوب رسال عود حبوب يكون ما يليه ما كان يليه نوع ويكون أنواع الإطراء ولو كان لا سميع أو فواكه متنوعة فلا بأس يكون من هذا النوع الذي يليه ونوع الآخر حتى لا يفوته نصيبه من النوع الآخر. أما إذا كان نوعا واحدا فالسنة هي ما يليه جريد حبوب نوع واحد رز جريش مرغوب يكون ما يليه ولا يتعدى إلى غيره وليس من الأدب بل هذا بل هذا يؤذي الرجاء وليس من الأدب بوجه من الوجوه. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله ما قبل حينيه وساقيه أقرب إلى هذا المحابع من التمكن. الله أعلم. والأصل في هذا كلها توسع الحمد لله. تربى لكم عقل الأكل نعم تربى لكم عقل بشتاع سريع ولكن مستوسع الله أعلم. أنا لا جربت هذا وما عارف الأكل أجل ثالثة وأنت من يمنى فجاء في بعض أحد ما يدل على هذا صغير نعم. ترى ثم إذا أردت سرعة اليمين حدثنا. الشمال ما في جسم والفرس ما في جسم. ولو يحطه في الأراحة كيف؟ كل شيء يعني الإنسان تعين من الله ولا يهرب من الإنسان. نعم نعم. إذا كان أنواع غريبة، إذا كان أنواع فلا بأس. نعم. إذا كان مثلا ثبت الشيء سلج ويأكل من هذا ومن هذا. نعم نعم. إذا دعاه الإنسان السنة ثم دعاه الطريق له قدر الله لم يأكل كان يتأكل مع أن ذلك الرجل أسفل. الأصل أن السابق أولى، هذا الأصل. وإن كان عندي وعد لكن الأدلة والقواعد الشرعية تدل على أن السابق أولى، لأنه سبق إلى حق لم يسبق إليه غيره فكان أولى به، كما في فعل أراضي وكفى من غيرها في الصف الأول غير ذلك. سواء كان قريبا أو ليس بقريب. نعم. أنا بروح إذا كان بيدك يدك وقاف الضوء ولكن الملاعق لا أعلم بشيء. ما أعلم بشيء. إذا كان هناك عرف هذا الجهاز الآن والمطاعم ما فيه. إذا كان في بلد عرفهم هذا، أما إذا كان في بلد يكرهون هذا لا يخالفون. أما إذا كان في بلد توسعوا صار في مجال المطاعم الناس يأكلون فيها فلا بروح إن شاء الله. نعم. صاحب القوم اتفق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأمال إلى قول الخطاب. قليل. نعم. نعم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم جلسته للطعام الوارد. وما أكل شيء وارد يعني واضح، وما أكل شيء ثابت أرجو بها حتى الآن تحتاج إلى جمع وارد يعني مهم. ذكروا مرة أن كان يستوفز مستوفزا ولكن ما رأيته حتى الآن بشهادة يعني يعتمد. الظاهر انه يعني يكون مهم معتدل انه متمكن ثم جالس على ركبتيه كهكذا يعني كان به يقوم هكذا توقف الطرب على ما هكذا كان به يقوم ولكن ما رايت في هذا في يعني اضطراره وتعود عليه. رايت في بعضها انه يجلس على اليسرى واليمنى ولكن حتى الان يحتاج المقام الى جمع الروايات في هذا فلعل احد ملتزم بهذا الشيء وكذا من ذلك المعين إن شاء الله مع الدائج ومع الدائج حدث هنا وما جمعها غيركم جاهوا خير نعم تحتاج إلى جمع جوانية الحيوات هذا مع أنس وعلى خادم له فلا الأمر في هذا يعني واسع إذا كان سمع ولده ومع خادمه أو مع زوجته الأمر واسع لكن إذا كان مع الناس نوم القول مقدم على فعل مهم. نعم. اتكاه على الوسادة وفكر بهذا فما أكل ما عن كبر وعن هو ما في نهي إنما قال لا أكل هو الأمر واسع هذا الأمر في هذا واسع. نعم. إذا تعده ما في بس يقول لي أكل اليمنى ويساعد اليسرى ويقول شرب اليمنى. نعم. والإقامة وطلب أمر من خير ما أدري ما أصلح ولا أدري أصلح كذا. نعم نعم لا تتصور لعل يجمع خمسه ان شاء الله يقرا بعيدا نعم لكن ما هو الاتفاق الموضوع ما هو ضبط الاتفاق هذا هو فالجلسات كلها مباحه كل الجلسات كلها مباحه انواع الجلسات الاكل مباحه سواء متربعا او متكئا او مستوفزا او مقعيا او هذا هو الافضل انما الافضليه نريد الافضليه التي قال يعني لا اكل متكئا نعم الاكل المشي يعني لا باس افضل الجلوس افضل واذا كان ماشيا فلا حرج نعم وجه الافضليه وجه اكل متكئا تاسيب صوته لكن الاكل الواقع نعم الأكل واقف الواقف مو متفق نعم نعم الأكل باليد بلا اتصال هذا أفضل تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا ما تيسر بالتلاهة يأكل باليد لا تيسر بالتلاهة مثل الخبز والتمرة وأشبه ذلك متيسر أما شيء لين ما يتيسر بالتلاهة نعم يكون أفضل من الأكل بالله نعم باليد أفضل نعم نعم لا هذا يظهر الميل على أحد الشقين يعني قصة الحديث على أنكم أكبر الكبائر وأنا ملأ رسول الله قال وكان الذي قال ألا وخذ الزور ألا وشاهد الزور هذا أيد المشهور عند الناس والميل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أُجِّي بقطعة من كريم فقال كل من زوالها ولا تأكل من وقتها فإن البركة تنزل في وقتها بفتح وسط الشيء غير أشتر غير أشتر وسط القوم من بلدهم ولا ما يصلح لها بين تأكل بينها فما يموت قال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي السند الصحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اكلها كان أكله وإن كرهه تركه متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ثلاثة مختلف عليه ولا يتنفس في الإناء ثلاثة ولا يتنفس في الإناء ثلاثة ولا يتنفس في الإناء ثلاثة ولا يتنفس في الإناء ثلاثة ولا يتنفس في الإناء ثلاثة ولا يتنفس في الإناء ثلاثة قال إذا سلب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وينفخ فيه وشفاه وسلم غير هذه أربعة إنها تعلق بالوليمة كما يخفى أن الأول حديث عن عباس أن المسلسلات أتي بقصة من فريق فالفريق ما يكون فريق اللحم فالفريق فقال كل من جوانبها ولا أكل من وسطها في بركة تنزل في وسطها هذا يدل على أن السنة والأدب الشرعي في الأكل أن يكون من جوانب لا من وسط الطعام هذا هو الأدب الشرعي وهو السنة التي نبذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل إليها وبينها العلة يعني بركة تنزل في وسطها فلا ينبغي أن يبدأ من وسط ويبدأ من جوانب حتى يؤتى عليها كلها والله عز وجل يفي ذلك وعباده في طعامهم فيكفي قليل ويجمع غفير ويبين حبيبه ان البركه تنزل في الوسط فلا يزال ياكلون والوسط ينمي حتى يكون ما يكفي قليل يكفي الناس الكبير وقد ثبت في السنه وقائع كثيره كان الطعام فيها قليلا فكان فيها جم غفير لما دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصه ابي بكر الصديق قال كنا نأكل فيما رفعنا لقمة لما تحتها نفرة الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما عاد الذي طعم قط كان الساسي أكله ويتر وتأكل انتهت عليه وقال يبين لنا طيب أخلاقه عليه الصلاة والسلام وفي سيرته مع أهله وغيرهم من مأكله فكان لا يحب الطعام وهذا يدل على عدم اكترافه بهذه الأمور وأنه صلى الله عليه وسلم إنما يأكل ما يقيم أوده فلا يهتم بهذا الأمر لأن شغله الشاغل ما هو ولا على ذلك من أداء حق ربه وتبليغ رسالة ربه وليس من يهتم بالطعام وتحسينه وصومه على ما وليس المكلوم في الوجود ان هذا لا عاد طعم قط من حسن معاذ ابي هريره حسن مثل عاذ ابي هريره فهذا يدل على ان هذا هو كمال في خلق الرجل ان يتحمل من اهله ما قد يقع بالنفس ومن يغيبه ايضا ويكون هذا من كلام الاخلاق والاخراع عما قد يسيء الى رحم او يسيء الى صاحب الوليمه ولكن ليس في هذا النهي انما هذا هو الطريق الافضل واذا دعت الحامل الى التنبيه فلا مانع من ذلك امرا بالاصل الاصل انه لا باس يعني تنبه طباخ او مرأة صاحبة البيت على ان الطعام يحتاج الى كذا الى مزيد كذا او الى لقط كذا لا باس بهذا ولا الحديث الى ذلك لكن من فهم الاخلاق ان الانسان اذا قدم به اهله او مغيبه ألا يعيب شيئا ويأكل ما تيسر وما اشتهى ويسكت فهو كان التنبيه في وقت آخر أو في مناسبة أخرى أو من طريق أخرى بغير كسب الإغواء بل من إعانة إلى غيره أو غير هذا من الطرق التي يحصل بها المقصود بغير أن يخدش نفس صاحب الطعام أو نفس الأهل عند تقديم الطعام وهذا مكارم الأخلاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعرف الله بمكان الاخلاق وقد بعث رحمه الله والفرائض في شان الغيب ما بهذا الله عز وجل انه قال انما بعثت ليتمم صالح الاخلاق لفظ احمد وفي فرائض مكارم الاخلاق هذا هو المعروف من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته من تدبر القران وتدبر السنه وما فيهما من الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والنهي عن تفاسد الاخلاق وسيء الاعمال عرف معنى هذا الحديث ولذلك هذا الخلق الكريم ما عاد طعام قط كان يستهزئ وانت اكله وانت تركه ليس من شان ان تنزل اليوم فعلت كذا هذا اليوم مالح هذا اليوم خالص اليوم جالس اليوم ناقص هذا شيء ثقيل على النفوس ولا سيما من الكبار ومن يشق انتقادهم وعلي الثاني عبد الجار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكل بالشمال فان الشيطان ياكل بالشمال فجاءت الاخبار في هذا كثيره النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم الاكل بالشمال وان تشاهد فيه الناس ويعبر بعض الناس السنيه لكن احاديث ظاهره في تحريم ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل احد يمينه ويشرب يشرب يمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله وهو مسلم ومن هذا الحديث الاخر ان رجل اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله فقال في بيمينك قال لا أستطيع فقال لا استطعت ثم رفع إلى فيه بعد ذلك قال ما منعه إلا كبر قال يدل على أن عوقب لما ترك الآداب الشرعية تكبرا عوقب فسلت يده ولم يرفع أحد على ذلك هذا كله يدل على المواجب ونأخذ بهذا الأدب الشرعي وأن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ومن المؤسف الان كثره من يتعاطى الشمال ولا سيما ثم ينظر اليهم واقتدادهم هذا من يخلع عند عينه التخليف الاعمى والتشاغل بامر الشرع ويعفو العنايه بالاعداد التي جاء بها المشرع عليه الصلاه والسلام ثم من ذلك صار الموقع ويتاسى بغيرهم من الجواهر يتعلق بالشريعه والالتفات اليها مع ان الاكل اليمين ايسر واحسن وانفع واخف والاكل في المسائل والدراسه فيها اسر ولكن طاعه الشيطان والميل الى ما يقاله الشرع مما يدعو اليه الشيطان ومما يشحن على الناس والتقليد الاعمى كذلك نسال الله السلامه فإذا كانت الأمة مشغولة بالأكل أو بشيء آخر فإن كان يستعد اليسرى تكون الأمة هي موضع قدح ويتعمرها باليسرى عند الحاجة فيصب بيمينه مطعمة باليسرى لا حرج في ذلك. الأمر الرابع عن أبي قتادة الحافظ الربيعي الأنصاري أحد الفرسان وأحد المشهورين من أعيان الصحابة اللهم أرضاه من الأنصار وكيف يغرر الأمين بشأنها ويتمسك في الماء يعني مطلقة لا تملك لك فيها تصرف على ذلك الله يعلم انه قد يشرق بالماء قد يخرج من فيه شيء ويقدر على من بعده من الاداب من الاداب الشرعيه الا تنفس في الماء بل يغسله ويستعيذان بحج انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب اصابته في ليله الهاتم وكان يبين الاناء عن ذلك ما في روايه اخرى فساله يسائل عن القناه تكون بالماء قال احرقها قال ان لا يكفي نفس واحد على ادم القدح وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الامر بايمان القدح وثبت عنه انه كان يتنفس ثلاثا فدل ذلك على السنه يتنفس ثلاثا ولكن يكون خارج القدح خارج الاناء يغسل الاناء ويتنفس وقال انه احنى وادرى وامرى يكون يشرب ثلاثا ولا يعبه عبدا هذا احنى وادرى وامرى ويحمل ابي قتاده ويحمل ابن عباس عند ابو زايد والسنين والجماعه او نهر فيتنفس في الاناء فان ينفخ فيه ثم ان يختصره هنا فلو شاقه ثانيا لكن يعرف بالمعنى قال وان ينفخ فيه في عباره المؤلف فيها ايضا نقص والمقصود ان الرسول نهى عن ان يتنفس في الاناء وان ينفخ فيه والنفخ فيه ايضا قد يحصل به شيء من التقدير على من بعده وقد يصدر من فيه شيء لا يناسب فالحاصل من السنه انه لا ينفق فيه بل يتنفس ثلاثا واذا كان حارا او فيه قذاه احرق القذاه او اخذها بشيء باصبع كان وراء حد الشيء يقدره عليه المقصود انه يليق قذاها وياخذها بشيء من غير نفع وهكذا اذا كان حارا لا يعجل حتى لا يحتاج الى النفع وهذه من الاداب الشرعيه كون يخرج باليمين ويتنفس منها ثلاثا ويشرب قاعدا افضل واهنى يكون لا ينفخ يكون يبين قدح عند التنفس كل هذه من الاداب الشرعيه في الشرب والاكل نعم شبه الله يحرمنا نعم ان يعني التنفس والنفخ ما له الاصل كان يشرب عبارات العلماء السنيه لكن الاصل في النهي الملع وفي الاوامر الموجود كذا الاصل على اصل هذا المعرف مثل ما قال سبحانه ما لها انها يتنفس ويموت الاصل في الاوامر هو الوجود والاصل في النواهي هو التحريم ولا يدل عنه الا بشيء واضح تقدم المتقدم هذا البحث كما يكون معه واحد يفرز ما يليه ياخذ ما يليه ولك انواع نفع له الوسط وثلاثه منها يكون هناك شيء نسخ الاطراف في الوسط مثل اللحم الوسط مثل انواع من الفاكهه في الوسط وثلاثه منها لا باس انما هذا لك نوع واحد نعم مثال الان نعم كتابه في الشمال قاص على العكس نعم كتابه في الشمال لا اعلم الله اعلم لا ادري اما الاخذ ثلاثه فمن اليمين اما هناك بعد قاص على الاكل والشرب هذا محل نظر هذا محل نظر ولا شك ان الاكل والشرب والمصافحه والاخذ والاعطاء كله باليمين فالإسان يقدر والمخذول فالكتابة هو المخذولة لأنها مقصودة عمل المقصود فالذي يظهر من الأدلة الشرعية أنها تكون باليمين إلا من عذر العسل الذي يشق عليه باليمين يأكل باليسار لا ما نشق عليه باليمين ويكتب باليسار المقصود الذي يهنى يشرط به إلا نوع من يده مريضة مشلولة إلى غير ذلك أما إذا كان يستطيع مهما أمكن فالواجب يكون باليمين اما الكتاب فلا شك ان الاخوان والسنه لكل باليمين لانها نوع من الاخذ والاعطاء نوع من العمل الجاد المقصود لذاته مهم يقع على المقصوده عمل المقصود تريد الشرك الاخذ والاعطاء في الغنى كذا ويعطي كذا ويعطي كذا هذا من جوزه نعم احسن الله أحسن الله إليك يجعلنا إناء في اليسر وكل إنسان منهم يأخذ جزء بإناء آخر. ما المعنى؟ يعني كل إنسان يأكل مفرد يعني. إذا كان في شيء حاجة في البركة يعني. إذا كان هناك حاجة في الوسط يعني في الإدارة اللي هم تغمسون فيه في العدد فهم يجعل إدارة الجليل في وسط الإناء. كل واحد يمد مثل الوسط أو مثل لحم الوسط يكمن على قطع وصلة كل آخر حاجة في هذا الوسط. استخدام الجرائد بعضهم يستخدمون الجرائد لا ما يجوز استخدام لا سفرة ولا إدارة ولا تحافظ القمامة هذا ما يجوز لأنها قد يكون فيها آيات قد يكون فيها أسماء الله إلا إذا عرفها أنها خالية من ذلك. إذا فاضت كلها بلغة كل الله إذا لفها وضع فيها شيء هذا الكلام ما في شك سبحان الله إذا كان في آيات ولا لفها وضع فيها خبز أخذها مثلا من الخباز نعم هذا الكلام لا يكون مثال عبد الله نعم هذا الكلام يعني على هوقعة الخبز على هوقعة الخبز نعم المكان على كل إناء نعم هذا شيء أقول فقط في الجو هذا في كل شيء الآن نعم ولا ما ينبغي فعل ذلك قلنا على الأجنبية أحسن الله إليك ما عليها شيء نعم أخذ التسمي والتحليل ثلاثة من الشرط. نعم. التسمي والتحليل ثلاث مرات من الشرط. ما نعرف أن الثلاثة هذا لا يكتشف هذا. ثلاث مش ثلاثة. أما التسمي والحمد لله ما يفعل هي ثلاثة. يسمي في أول ويحمد الله في آخر. شيء فهو يسمي على رسل أيضا ثلاث يحمد الله. أما التسمي لا يكتشف. فنحن يبينه فيه يطلع على نعم. لا لا سبب رواه من مسلم جيد رواه الفرائط أيضا الحافظ الفرائط مسلم جيد نعم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من مسلم أبي هريرة نعم أقول النفخ في الإناء في الرقية عند الرقية نعم أقول النفخ أو النفخ في الإناء عند الرقية الله لا حول في هذا نعم ونفخ في الإناء عليه الصلاة والسلام نعم حب عند الطعام نعم حب عند الطعام حب عند الطعام ايه مالح هامش كثير ما اشكر عبد الكثافة اليوم ما قصر اليوم الا اذا جاءت الحاجة الى هذا الشيء نعم يعني ما يكون عياد نعم ولكن في هذا شيء يتلم نقص مالح هامش شبه هذا الشيء بريء في هذا شيء من نقص سلاح الطعام يعني. شوف بس في التنبيه. في الأكل، في الوقت الآخر. لا هذا شخص لا أنا مو واثق فيها، لكن هذا الأفضل. بس ما نهى عنها لكن ما كان يفعل بس نعم. إذا لم يصلح الطعام هذا شيء ما نعم. إذا لم يصلح الطعام يعني ما يمكن ما يعيده، لكن إذا كان أنت سلاح الطعام تناقص ولا تمر. يطلب منه يكشي يطلب منه يكشي فأعطيه منه لا يحتاج إليه فلا يطلب غنسج يطلب تبع يطلب كذا ما فيش يجمع بين الأمر يحتاج إلى عيب يطلب المقصود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد من أخر ينبغي أن نفهم صرفا بل الشيء منها عنه يطلب شيء من تركه صلى الله عليه وسلم المكان والأخلاق نعم فاتركوا شيء ولا هي أنا شيء آخر نعم نعم إن شاء الله نعم إذا كانت يده الدكتورة يمنى فيها زفر يمسكها بالشمال ويستلم باليمين لا يمسكها بوسط اليمين ويضعها بالشمال يكون يشرب باليمين يعني يمسكها باليمين يجعلها تراحة اليمين ويمسك ويدعمها بالشمال يكون يشرب باليمين نعم هذا أخبار بأنه ما يشتهي الطب هذا حجة على جواز الخبر عند الحاجة من؟

واحدة من جهة حبه لها وتحببها إليه فيجامعها، وقد لا يحصل من ذلك، فلا يحصل شيء مما يتعلق بالشهوة، فالحب وما ينتج عنه من الجماع ونحوه من مقدمات الجماع شيء لا يملكه الإنسان بخلاف النفقة وقسم الليل والنهار ونحو ذلك، فهذا في يده. من حديث ثاني حديث أبي هريرة، من كان له امرأتان فما لا إلى إحداهما إذا يمك وشق مائل، هذا فيه الحث على العدل، وأن الميل الذي يستطيعه الإنسان لا يجوز، أما الشيء الذي ليس باختياره وليس بطوقه فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، يقول سبحانه ولن تستطيعوا أن تعدلوا النساء ولو حرصتم فلا تجدوا كل الميل، هذا هو الفرض عنه، المستطاع هو المطلوب غير المستطاع معقول عنه، وفيه الوعيد لمن تعمد الجور والظلم، وأن ذلك من أسباب العقوبة يوم القيامة بأن يجيء يوم يشقه مائل عقوبة ظاهرة، نسأل الله العافية. والحديث الثالث حديث أنس، والرابع حديث أم سلمة، القسم بين الأبكار والطيبات، بين الحديثان أن الرجل إذا زوج امرأة بكرا وعنده ضرائب قسم لها سبعا، وإن زوج طيبا قسم لها ثلاثا، هذا في السنة، ولم من السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معلوم عند أهل المصطلح، وهذا هو الواجب على الزوج فيما إذا استجد زوجة ومعه غيرها، فإن كانت بكرة أعطاها سبع قسم لها سبعا، ثم سوى بين نساءه وشارب جرى بينهن، وإن كانت طيبا أعطاها ثلاثا ثم قسم بينهن، ويشرع ويخيرها يعني الطيب كما في حديث سلمة، فإن حبت السبع سبع لها ثم سبع لهن، وإذا اختفت في ثلاث عدل بينهن وقسم لكل واحد زوجة كما اتبع، وليس بك على أهلك هوان، قال فراح أهلك يعني نفسه، ليس بي أو ليس عندي لك هوان، وليس لك عندي هوان، جعل نفسه أهلها لأنها أهلها عليه الصلاة والسلام، وهي أهله، وكل منهما يتأهل بالآخر ويسلم الآخر، ويحتمل حيث المنى، يحتمل حيث المعنى إن لم أقف عليه لأحد، أن المراد يعني ليس من يستهان بأهلك، قد ليس أن أهلك ليس لهم حرمة حتى أفعل هذا، بل أهل حرمة محترمون معروفون، المني مخزون معروفون، رفع على قريش من كبار قريش، والأقوى الأول أظهر مدى أنزل فهمه الشراح، وأيضا هو ألصق بالمعنى، المعنى أنه ليس بك عندي هوان، ولكن هذه هو السنة في هذا المقام، أن الثيب لا تطع إلى ثلاثا، والمسلمة من خيرة النساء من أفاضل النساء رضي الله عنها، من خير أمهات المؤمنين، وما كانت تحت أبي سلمة أحد المهاجرين السابقين رضي الله عنه وأرضاه، وابنها عمر بن أبي سلمة الذي قال فيما تقدم سمي الأرض بيمينه وكل ما يليه، وقد تأخرت حياتها وطالت حياتها فلم تمت إلا بعد الستين، سنة 62 أو بعد وقعة حرة، المقصود أنها طالت حياتها وتأخرت بعد الستين، أما عائشة فمات قبلها 57 أو 58 رضي الله عن الجميع، وفي هذا بيان الأحكام للنساء حتى لا يقع منه شيء، إذا صار هناك شيء واجب بينه المرأة حتى لا تظن أنه ظلمها، بين لها أحكام العشرة أحكام القسم عنده ضرائب حتى تعرف حكم الله في ذلك، وحتى لا يتهم بشيء من الجور وهو بريء منه. وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومناطقات لأزواجه، وتحدث إليهن بما ينفعهن في دينهن، ويكن به معلمات وموجهات للناس النساء بعد ذلك، الحديث الخامس حديث عائشة في قصة سودة. سودة رضي الله عنها تزوجها في مكة بعد خديجة وقبل عائشة، وطالت حياتها معه رضي الله عنها. فلما أسنت وفرقة وطلقها قالت رسول الله يوم لعائشة، هكذا روى ابن داود عن عائشة بسند جيد. وسودة لما أسنت وفرقة وطلقها قالت رسول الله يوم لعائشة فاضل الذي قبله، وصار يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. يحمل الدلالة على أنه لا بأس أن تتنازل المرأة عن يومها لإحجاب غائرها، إذا رضي الزوج بذلك فيكون لضرة الموهوبة يومان وللبقية عليهما من عند فعل سودة ورضا النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذه ذلك، والله أعلم. نعم. الله أعلم. محتفل. الله أعلم. نعم. جماعي. ما اشترط، لا. حسب التيسير. نعم. المقابلة بين الزوجات في الهدايا. لا ما وضع الجواز، أما إذا اختار الناس يوما من أيام الزوج، هذا هو الحديث. المقابلة إلى الزوج. نعم. من عطاء الزوج للزوجات. المعروف عند الحلماء أن الواجب النفقة اللازمة تصرف فيها، وأما الزائد الذي ليس لا تعلق بالنفقة فلا يجب. شيء تقييد رحمه الله ما لنا قول الثاني. أيوه. ظاهر الأدلة الوجوب المدة تصرف في كل شيء. في كل شيء. هذا الذي ما لنا شيء تقييد فيه، قد يقال أنه الظاهر من الأدلة. لا. قسمه في المملك ويملك تصرف في الهدايا. المبعث للغيرة مفسدة. ما شاء الله المؤثر ولا ظنه الواجب إذا زاد عن النفقة اللازمة كسوة وغير ذلك، هذا هو محل النظر. الذي يعلم أن قول الجمهور أكثرين أنه لا يجب شيء زائد، بس وحده لا، قد يكون هناك دوافع، قد تكون لها أسباب، تكون لها أسباب في زيادة في إهدائها شيئا، أعطائها أرض، أعطائها بيت، أعطائها كذا، قد يكون له أسباب ضرورية. أما الشأن الشرعية أظن هذا ينبغي يكون الأفضل لا شك فيه، لأن ما يؤلف القلوب يجمعها ويدفع النزاع. أما كونه واجبا فيما زاد على نفقة الواجب فهذا محل النظر. نعم. لا لا سبع سنة. نعم هذا ما سبع كذا. الله على هذا إذا سبع للثريق حكوت عليها ثلاثة. لا أعتذر عليها. نعم. العقوبة من مال إلى جزون الدين. ما ذكر الله مالا الشق. ما ذكر العقوبة الله. لا لا يا عقوبة الله أقول عقوبة ما شاء الله فضيحة. عقوبة كافية أو هناك عقوبة أخرى معها؟ الله ما يكون شيء، لكن الواجب عليه أن يخاف الله، الواجب عليه يخاف الله الواجب سبحانه وتعالى. قد يكون ما هناك عقوبات مصرحة بها لأن قد يعاقب بعقوبات لم تكن إن شاء الله. سبعا سبعا يتيهون؟ لا لا لا أنا بعدها ليلة ليلة كل واحدة. هل يتعمد فعل ذلك وهو يشتهي تعمد فعل ذلك للأخرى، أما إذا كان بغير اختيار فلا يضر إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في الفرق من بكه عندنا

يد الأمة. وهذا كله يبين لنا أن الذي ينبغي للزوج أن تكون حالته مع زوجاته حالة رفيقة طيبة بعيدة عن الشدة على الزوجة، بعيدة عن أسباب الوحشة والبغضاء وسوء العشرة، فإن هذا يسبب الفراق والطلاق. لكن مع الرفق والحكمة وترك الظلم والإكساب بار والهجر عند الحاجة إليه، هذا هو الأولى بحق المؤمن حتى تبقى المودة وتبقى العشرة. فإذا اضطر إلى ذلك فيكون شيئا خفيفا رضا خفيفا كما قال الرغم بن مرون. والله أعلم. نعم. الله ما أعلم بهذا القياس على السفر، لأن الحج ما الحج صابت نفوسهم أو ليس فيه قرعة، صابت نفوسهن وقلنا وأذن له ويبقى عند عائشة فلم يحتاج إلى قرعة. نعم. يبدأ بصحة الليلة التي وقف لوقف عليها، يضبط عليه الضبط ويبدأ من يقبل من الحديث. هل يقبل من الحديث جواز جلد العبد والحمار؟ نعم، ما في اشتكي ذلك، دعت الحاجة إلى ذلك. نعم، من باب التأديب له ناظر ولده، ولده أعز منه ومع هذا يضرب ولده. نعم، دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. هذا الطواف على النساء وثن واحد تقارب الثاني وثنين طيب كين وتقارب الثلاثين الصحيحين. جزاك الله الصحيحين وطال علينا بغسل واحد في الصحيحين. نعم نعم. نعم. يرحمه الله أعلم لا حق له عن ذلك. هذا إليه إن شاء سافر به وإن شاء ترك. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. نعم. ما كان النبي سافر في أزواجه ورب سافر وليس معه أحد عليه الصلاة والسلام، الواقع يدل على ذلك، بعض الوقائع ما سافر معه. هذه الأيام التي تسافر معه تأخذ من أيامها أو في الزوج؟ لا زايد زايد. نعم ما تسأل عليه. نعم. عن عباس رضي الله عنهما ان امراه ثابت بن قيس استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره كفر في الاسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الحديقه وتنلقها فقيقه. رواه البخاري في روايه له وامره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس خلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيا. وفي رواية عمرو بن خالد عن أبي عامر عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان جميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي قسمة وكان ذلك أول صنع في الإسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. اما بعد، هذا ذات الخلع وبالضم والاسم ومعناه الاختلاع، خلع المراه بجنبها بمال تدفعه اليه ليفارقها، ففتح بفتح المصدر، مصدر خلع يخلع خلعا، قطع يقطع قطعا ونحو ذلك. والخلع والاختداء وهو من رحمة الله عز وجل ومن إحسانه إلى عباده، فإن الزوجين قد لا يتفقان، قد تسوء الحال بينهما من جهة المرأة، فجعل الله لها حيلة بالاختلاع حتى يغني الله كل من سعته، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، فشرع الاختلاع عند سوء الحال لكون المرأة لم يحصل لها معه الوئام لأسباب، فيشرع حينئذ يكون الاختلاع حتى لا تعذب بها به ولا يعذب بها. وبين الله هذا في قوله سبحانه الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتم شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيم في الجوار فلا جناح عليهم من يقيم في الجوار. هذا هو الخلع، إذا خاف أن لا يقوم بالواجب فلا بأس بالاقتداء حتى تتخلص منه ويتخلص منها. ومشهور عند العلماء أنه ليس بخارج عن الطلقات الثلاث، وأنه واحد منها، أنه يكون بلفظ الخلع والفداء كناية، ويكون بصريح الطلاق كما في حديث ثابت. وقال قوم إنه نوع مستقل وأنه وصف ولا دخل له في الطلاق، وهذا هو موضع ابن عباس وجماعة، وأنه متى خانعها ولم يقصر الطلاق وإنما قصر الخلع فقط فإنه يحتسب الخلع لا ينقص على الطلاق الثلاث، وهو ينفس منه شيء. والأظهر أن ما قاله الجمهور في هذا وأنه نوع من الطلاق بلفظ الخلع والفداء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هذا وطلق هذا طريقه. وأصل في هذا قصة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه، فإنه كان بينه وبين زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول وحشة، ولم يقدر أنها تحبه، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم مفارقته، قالت إني أكره الكفر في الإسلام، والمعنى والله أعلم أنها تكره أعمال الكفر وأعمال الجاهلية من النشوز والإيذاء ونحو ذلك، أو المعنى أنها تكره أن تقع في الكفر بعدما هداها الله للإسلام، والأول أظهر. والمراد بذلك من كفر العشير والإيذاء وعدم القيام بالواجب، وأما الكفر ما يعبر أكره، بل يعبر بأني أخشى أن أقع في الكفر أو ما أشبه ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أثر الدين عن حديقته؟ وكان أصدقها بستانا. قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فأخذ العلماء من هذا شرعية المخالعة والمبادة عند الحاجه اليها، وان المشروع للزوج ان يقبل ذلك ولا يضر بها ويضر بنفسه ايضا. وقال قوم: بل يجب ان الحاجه اليه. فاستى به جماعه من المقادسه الحنابله كما ذكر صاحب الفروع ذلك، وهو ظاهر الامر، فاذا اصرف الاوامر الوجوب والله اقبل ظاهره الوجوب، وانه لما متى بذلت له صداقة وجب عليه قبول تخليصا لها من المضرة والمشقة وراحة للجميع، وكل يغني الله من سعته. وهذا قول أظهر، قول الوجوب أظهر عند الحاجة إليه، إذا تمنع ولم تتيسر الموافقة فيما بينهما والالتئام، فوجوب القول فالواجب تخليصهما، تخلص احدنا من الاخر، ويطلقها طلقه مائنه لا رجعيه، وهذا ما نقول امره بطلاقها. هذا يدل على انه يلزم الفراق ويلزم الطلاق ويكون طلاقا بائنا، لانه لم يكن بائنا، ولم يكن بائنا لم يحصل به المقصود، فان في امكانه ياخذ المال ثم يرجع، ويجب ان يكون بائنا يخلصها منه ويملكها نفسها. لكن بينما الصغرى لا كبرى، بحيث لو ندم واحب المراجعه فلا باس بعقد جديد. وفي روايه ابي داود التميمي ان النبي جعل عدتها حيضه، ولبس بهذه الروايه سندها جيد، واصل بهذا عثمان كما روى ذلك النسائي والترمذي عن الربيع بنت معوذ ان اختلعت من زوجها وجعل عثمان عدتها حيضه، واخذ بقصه ثابت امراته. وهذا قول جيد، لان المخالعه نوع من المعاوضه، فاشبهت المشتراه، اشبهت الجاريه المشتراه، والاستغراء يكون بالحيضه. قد تعلق بهذا من قال ان الخلع ليس بطلاق، قال الطلاق فيه

لما ذكر المؤلف أحاديث النكاح ذكر أحاديث الطلاق، لأن النكاح قد لا يتم، قد تقع أسباب من الزوج أو الزوجة أو غيرهما تسبب الطلاق، فجعل الله جل وعلا للعبد طريقا ونصحة للتخلص من النكاح إذا كان بقاؤه يضره ويشق عليه، فلم يجعل المرأة غلا لازما للرجل لا يتخلص منها كما عند النصارى، لا، بل له حيلة وله منفذ وله طريق للخروج منها إذا لم تناسبه، وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا عباده، حيث قال سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. فالنكاح مقصوده التعاون على الخير والعفة لكل منهما، فإذا لم تحصل هذه المصلحة فصار اجتماعهما يضرهما ويشق عليهما، ولا تحصل به المودة والرحمة والعفة وغض البصر وإحصان الفرج إلى غير ذلك من المقاصد، كان الشراك أصلح. ولهذا شرع الله الطلاق وبين حكمه في آيات: ومطلقات البصر يوم سنات قرون، الطلاق مرتان فإن طلقها إلى آخره، وبين أحكام الطلاق: يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذا كله من رحمته جل وعلا وفضله على عباده. والطلاق هو حل غير النكاح أو الطلاق، وهو من الإطلاق، قال: أطلق الدابة إلى كل سبيلها، وأطلق الأسير إلى كل سبيل، وأطلقت المرأة إلى كل سبيلها، وقال: فلن تطل يديها إذا كان واسع العطاء، نوادا من يعطي مما أعطاه الله. فالطلاق هو من هذا المعنى، هو حل غير النكاح كله أو بعضه، من حل عبرة النكاح كله هذه الطلقات التي تبين المرأة، أو حل البعض بطلقة واحدة أو طلقتين تصنعها الرجعة، الواحدة والثنتان بعد الدخول فيهما رجعة، والطلقة الأخيرة ليس فيها رجعة، والطلقة الواحدة ليس فيها رجعة إذا كان قبل الدخول، فهي تحله كله فلا يبقى رجعة، فلا بد من عقد جديد إذا أراد ذلك. وهذا كله يأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالأحاديث. فالحاصل أن النكاح له حالان: حالة يكون فيها دخول، يكون الرجل على المرأة خلصته بها أو جماعه لها، هذا يملك فيه ثلاث طلقات، إذا طلق واحدة أو بنتين له رجعة. أما الحالة الأخرى وهي ما كان قبل الدخول بها عقد بغرض عقد، فهذا يبينها من واحدة، يبينها من ويحرمها عليه طلقة واحدة لا رجعة لغير المدخول بها، كان في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الآية. ثم الطلاق تدخله الأحكام الخمسة، صار سيكون مباحا إذا كان له أسباب، صار سيكون مكروها إذا كان ليس له أسباب كما يأتي، وصار سيكون محرما وهو طلاق بدعة كالصلاة الحي وطلاق الصلاة جميعا، وصار سيكون مستحبا إذا كان له أسباب تقتضي إيقاعة للتخلص من شر المرأة، وصار سيكون محرما تقدم، وصار سيكون واجبا الخامس هو طلاق المولي وطلاق المضار بالمرأة الذي يضارها، يجبر على الطلاق ويجب عليه فراقها حتى لا يضرها، ومن ذلك ذلك المولي الذي يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، وإذا بلغت الأربعة يوقف، فإما يطلق وإما أن يفي، فإن أبى وجب عليه الطلاق، وإن أبى بلغ عليه الحاكم كما يأتي، وقوله تعالى: للذين يؤمنون بالنساء تربصوا أربعة أشهر فإن كانوا فإن الله غفور رحيم وإن أبر الطلاق فإن الله سميع عليم. حديث الأول حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض حلال الله الطلاق أبغض حلال الله الطلاق. هذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو الحاكم وجماعة إرساله. قال ثبت من طرق بعضها مرسل وبعضها متصل، وقاعدة عند أهل هذا الشأن عند أئمة الحديث المعتمدة أن الواصل يقدم إذا كان ثقة، وإن كان الأكثر على خلاف ذلك ولكن الصواب والحق الذي غالب فيه أنه إذا اختلف الرواة بعضهم وصل الحديث فرفعه بعضهم أرسله أو بعضهم رواه منقطعا فإنما أن رواه متصلا مرفوعا مقدم، لأنه حفظ ولأن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولأنه أتى بزيادة والزيادة المصدقة مقبولة فهي فاجب أخذها وعدم ردها. وهذا ما قال الحافظ بن حجر رحمه الله والعراقي وغيرهما، يقول العراقي رحمه الله واحكم بوصل ثقة في أظهري. قال والحافظ بن حجر المخبر يقول وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافسة لمن هو أوثق. هذا الذي مثل ثقة فيكون الصواب كما ما قال أبو حاتم، والصواب أنه متصل وموضوع ويدل على كراهة اطلاع المعين بأس وأنه مبغوض من الله جل وعلا، فلا ينبغي الإقدام عليه إلا من بأس من عذر ما دام الحال مستقيمة وزوجته صالحة، فلا ينبغي الطلاق، بل يوصف الطلاق بما فيه من تفريق الشمل وربما أفضل إلى بقائها وبقائه من زوج أو من زوجة. والحديث الثاني حديث ابن عمر أيضا هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، لا يطلق هو عبد الله ابن عمر له أولاد رضي الله عنه، لكن أفضلهم وإمامهم والمراد عند الإطلاق عبد الله، وله عاصم بن عمر وله غيره. فإذا يطلق ابن عمر فهو عبد الله، وإذا يطلق ابن عباس فهو عبد الله بن عباس، وإذا يطلق ابن زبير فهو عبد الله بن زبير، وإذا يطلق ابن عمر فهو عبد الله بن عمر، وهكذا، لأنه وله مشهور وله نسوة لكن هؤلاء هم مشهورون. يوم طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وأمره أن يبلغ ابن عمر أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق ناسها قبل أن يمس، ثم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، في قوله سبحانه يا أيها النبي طلقوا النساء فطلقوا من عدتهن، يعني طاهرات غير جماع هذه العدة أو حوامل، إما يطلقن طاهرات غير جماع لا يطلقن في نفاس ولا في حيض ولا في طهر جامعها زوجها فيه، أو حال كونهن حوامل، هذا في الطلاق الشرعي. اختلف العلة، قال بعضهم إذا كانت الحيض فتطلع عليها العدة لا تحتسب بها لحوضها فتطلع عليها العدة، والنفاس كذلك، لكن يبقى طلاق الطهر من جامع هذه ما العلة؟ لأنها تحتسب الحيض اللي بعدها، فالعدة هي العدة، والأقرب والله أعلم من العلة لذلك. أما الإنسان في حالة المرأة الحيض أو النفاس ممنوع من قربالها فتكون رخيصة عليه وليس لها المنزلة الكبيرة مثل حالها إذا كانت طاهرة جاهزة صالحة للوقاع، فيسهل عليه فراقها لما فيها من المانع انقطع لسبب، وحرم الله عليه ذلك لما في الفراق من المضار الغالب ولما في بقاء المرأة وبقاء النكاح من المصالح، فكان هذا من رحمة الله أن ضيق مجال الطلاق ويسر بقاء النكاح، ما الإنسان يغضب ويعتري مشاكل، فمن رحمة الله أنه ضيق مجال الطلاق ومسالك الطلاق حتى يبقى النكاح كثيرا إذا التزم يعني إذا التزم المؤمن لما أذن الله ولا إذا كان لا يلتزم فقد يكون من الطلاق على غير بصيرة. وفي حال الطول الذي جامع فيه إذا جامع فقد تكون نفسه قد يعني أخذت نصيبها فيشفع عليه الطلاق بعد ذلك لأن قد أخذ نصيبه وقد جامعها فيشفع عليه الطلاق بعد ذلك فمنع ولم يرخص له إلا في حال طهر لم يجعل أهلي. فإذا طهرت من حيضها ربما تاقع إليها وامتنع من طلاقها فإذا أهل منع من الطلاق فبقيت فكان هذا من أسباب بقائها من أسباب قلة الطلاق. وأما حال الحمل فلأن الأمر قد وضح في امرأة الحامل قد حرم الله حملها فالغالب أنه لا يطلقها فإن طلقها فلا يطلقها إلا لأمر شديد دفعه إلى ذلك فيبيح له الطلاق في حال الحمل لأنه إنما يطلق حال الحمل إلا لأمر شديد قوي دفعه إلى الطلاق. فالغالب من الناس إذا عرف الحمل تأخر عن الطلاق وتوقف ويطلق قبل الناس ما عرف الحمل وراجع غالب رغبته في الحمل. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أباح الطلاق في الحمل وأنه في الغالب لا يقع والناس في الحمل يمسكون ومنعه الطول جمع فيه وفي الحيض والنفاس لأن الرغبة قد تكون يسيرة ويسر على الطلاق. وفي كل حال الله الحكيم العليم جل وعلا له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى وهذا كله من مجال تضييق الطلاق لما كان أبغض الطلاق إلى الله ضيق مجاريا فصار الطلاق لا يقع إلا في حالين يعني لا يشرع ولا يباع إلا في حالين إحداهما أن يكون في طهر أن تكون المرأة في طهر ولم يجامع فيه والحال الثاني أن تكون في حال الحمل هذا حال الطلاق. أما في حال الحيض والنفاس والطهر جامع فيه فهذه لا يطلق فيها فالحوال خمسة حالان يطلق فيهما وثلاث لا يطلق فيهما فالحلال يتطلق فيهما الحمل وخاصة المرأة طاهرا من الجماع لما تبين حملها فالأحوال الطاهرة ليس فيها طلاق ولا يجوز الطلاق حال الحيض حال النفاس وحال الطهر الذي جمعها فيه. فالعامة تقولنا أن الحمل أن حال ليس حال طلاق وأن الطلاق لا يقع على الحامل وهذا من الجهل الكثير الذي لا وعد ولا أساس له. وهذا ما قوله جل وعلا فطلقون لعدتهم قال العلماء والصحابة وغيرهم طاهرات من غير جماع أو قبالة هذا هو وقت الطلاق لأنها كبتت بحيث وطلقها في الطهر من ما جاء معه انتبعت العدة في أول حيوة. ثم اختارها العلماء في وقوع الطلاق بعدما بين أنه ممنوع حوالي الثلاث هل يقع أو ما يقع على قوله العلماء حدثهما أنه يقع وأن قوله يعصي الله لا يمنع من وقوعه فهو آثم ويقع عليه زيادة في تنكيله وهذا هو قول الأكثرين وقول الأكثر احتجوا بأن الزوجات التي ذكرها بلغنا وحسب التطليقة وقلت حسب التطليقة فظهر أن حسبها النبي صلى الله عليه وسلم فهو صريحا لكن بغيره لكن في إسناد لا يثبت وجاء من أحاديث ابن عمر عند طريق نافع وسالم انه اعتد بها وحسبها فلما سئل عن هذا قال ما لي لا اعتد بها وقد عجزت واستحمقت فلم ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم لان قال عمر اعلم بما روى لما احتسبها احتسبها الجمهور وانت احتسب ولانه اثم ويعاقب باحتسابها عليه. وقال اخر من العلم لا تحتسب فلا تنفذ فهو آثم وطلاقه غير وجه فلا يقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس على الأمر فهو رد وهذا عمل ليس على الأمر النبي فلا يقع بل هو مردود. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يمسكها ثم يطلقها والنبي لا يأمر بكثير الطلاق تفر النهر قبل حال من الطلاق وإذا قلنا أنها وقع ثم يأمر بطلاقها بعد ذلك فهو تكفير عن الطلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر تكفيره وإنما يأمر تخليله ويقول فليمسكها ولمستسلم دل على أنها غير واقعة لأن قد يكون طلقها واحدة من جهة ثلاث وإن كان في رواية طلقها واحدة ومثل ذلك ومثل رحمه الله، لكن أشهد لا ليس بها ذكر العدد، وليس في شيء من استفسار النبي ماذا طلقتها، فهذا مما يقوي عدم الوقوع. ولقائم بهذا حجج كثيرة فردها ابن القيم رحمه الله في كتاب رسالة المعاد وفي غيره، وأنه إذا صار بالسوء رسالة وتألف بها أيضا محمد إبراهيم الوزير كما ذكر الشارع، وكان الشارع محمد الإسرائيلي إنه كان يكتب ذلك يعني الوقوع ثم توقف ثم أسأل في الغم عن الوقوع، وأن في هذه الرسالة جمع فيها حجج من قال بهذا الوقوع. ثم تجد رواية أبي داود شرح الإمام المسلم مصابنا ليس عند مسلم، وذهب من المؤلف مصابنا ليس عند مسلم وإنما عند أبي داود، له فرد علي ولم يرها شيئا، قال هذا يدل على أنه لم يرها شيئا واقعا بل ألقاها ثم قال فإذا طهر فليطلق أو يمسك. والخلاصة أن من تأمل الروايات تأمل المعنى يتضح له صحة قول من قال بعدم الوقوع وأنها ناغية وأنها لا خلاف أمر الله، وهذا أسباب من أمر نفسه، وطبع محمد بن عبد السلام الخشني في رسالة جيد محمد بن عمر أنه سئل عن ذلك فقال لا تقع لا يقدمها، وهكذا قال طاووس في رسالة اليماني وخلاف بن عمر الهجري ذكره السابع عن جماعة من البيت الباطل محمد بن الباطل والصادق جعفر والسماعة الحمد لله عظيم قواه وسجله صاره شيخ الاسلام ابن تيميه وعلامه ابن القيم وذكرها الحافظ ابن تيميه انها السادس على مره، المقصود انه هو الاظهر والاقوى من حيث الدليل والمعنى. بل نقف على هذا، نقف على حديث ابن عباس فطلاق له وانه احسن الى القران واتقى الله جميعا صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا يطلق لا يطلق لا كان جامعها لا يطلق يبقها عنده لا يطلق، لأن الله جاء بقد يوجه المحبة إذا كان قد جامعها، أما إن كان ما جامعها من حين تحرك نفاسها فلا في الطلاق، أما إن قد جامعها فليمسك حتى تحيي ثم تصهر ثم يطلق على ذلك. كذلك هذا يحتج به من قال إنه أوقعها إنه قاعد عليه.